نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ صالح إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في الجمهورية العربية السورية ورمزت لاسمها بالحروف ميم عين قاف. أختنا عرضنا بعض القضايا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها قضيتان. القضية الأولى تقول: فضيلة الشيخ، إنني امرأة متحجبة، يعني ألبس الجلباب والمنديل على رأسي ووجهي وهو سميك، وألبس في يدي الكفوف السوداء. سؤالي: هل من حرج في هذا اللباس لأنه يظهر عرض الكتفين وعرض الذراعين وطولهما، أم ماذا؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق ونبي الرحمة المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأشكر هذه السائلة على ما ذكرت من استعمالها للحجاب الساتر لمفات المرأة بما في ذلك الكفان. ولا شك أن المرأة ينظر الرجل إلى ما يبدو منها من كفين، والوجه مركز الإغراء والفتنة، فبارك الله فيها وفي مثلاتها. اللهم جزاكم الله، وزاد الجميع من البر والتقوى. وما ذكرت من لبس الجلباب وكون الكتفين يظهر عرضهما وكذا يظهر عرض الذراعين، لا حرج إن شاء الله في ذلك، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان الجلباب من الجلابيب التي تخفي ذلك لكان أولى، إلا أن العادات والتقاليد في اللباس قد تؤثر على الإنسان في المجتمع الذي هو فيه، فإذا كان الأثر لا يحمل على ارتكاب المحرم من التبرج الذي جاء ذمه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالأمر إن شاء الله واسع، فلا حرج على هذه السائلة. ونسأل الله أن يكثر من مثيلاتها من يقتدي بها في مثل هذا العمل، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا لها سؤال تقول: ما هي الخردلة والنقير والقطمير، وهل سنسأل عن ذلكم في يوم القيامة؟ الخردلة حبة صغيرة من أصغر أنواع الحب، والقطمير هو ذاك الغشاء الذي لا فائدة فيه على نواة التمرة، والنقير تلك الحبة الصغيرة في نقرة النواة، نواة التمر. وجاءه الفتيل، وهو ذلك الخيط الرفيع الذي يكون في مفلق نواة التمر، وهذا من بيان أن أقل قليل لا يملكه هذا الذي لا يملكون من قطمير أو فتيلة أو نقير. هذه الأشياء يعرفها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، ويعرفها من تعلم لغة العرب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ثلاث رسائل أستأذنكم في أن أقرأها دفعة واحدة. افعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأولى من إحدى أخواتنا تقول: أم ناصر، تقول: لي ابن متزوج وبار بي، ولكن له زوجة لا أريدها ولا ترتاح لها نفسي، وحاولت جاهدة أن أحبها لكن ما استطعت، هل يحق لي يا شيخ أن أطلب من ابني أن يطلقها؟ وإن فعلت فهل علي إثم؟ هذه هي الرسالة الأولى. أما الثانية فمن مستمعة رمزت لاسمها بنونها من الرياض، تقول: هل من حق والدي أن يطلب مني تطليق زوجتي لأنهم لا يريدونها وبدون سبب شرعي ومقنع، وهل طلاقي لها من برهم أم علي إثم إن طلقتها؟ وما نصيحتكم لوالدي؟ أما الثالثة فهي مطولة بعض الشيء، تقول مرسلتها ميم ألف القحطاني: لقد تزوجت من عدة سنوات بإنسان ملتزم وأنا معه في وفاق ولله الحمد، لكن المشكلة في والدة زوجي، حيث أنها تظلمني وتعتقد بأشياء وأشياء زينها لها الشيطان أنني أكرهها أو أحقد عليها، مما يدفعها إلى التلفظ بألفاظ تجرحني من سب وشتم وتحقير وظلم. ومع هذا لا أرد عليها، بل أحاول جاهدة أن أرضيها وأنسى ما قالت لي، وأحاول أن أبرها وأتقرب إليها وأن أضحي بحقوقي من أجلها ساعية لرضاها. ولقد سيطر عليها هواها مما جعلها تحرمني من أبسط حقوقي، ومع هذا تنازلت عن كرامتي وأهنت نفسي من أجلها، ومع ذلك لم يرضها كل هذا. ولقد كنت صابرة لوجه الله تعالى، إلا أنها سامحها الله طلبت من زوجي أن يطردني من البيت ويطلقني، لا لسبب مقنع شرعي إلا لأوهام في مخيلتها، وتستمر على هذا المنوال. ولعل الموضوع اتضح شيخ صالح، فجزاكم الله خير الجزاء، وتطلب منكم النصيحة والتوجيه، يحفظكم الله. أبدأ بالرسالة الأخيرة. طيب، فإن سبقت هذه السائلة فقد أخطأت أم الزوج، ولا يحل الإنسان أن يظلم الإنسان المسلم. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ويقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأخوة الإسلام ينبغي أن تحترم، والأم أم الزوج إذا كان لها ولد ضار يسمع منها، ينبغي يجب عليها أن تتقي الله في ولدها وفي من معه زوجته، وينبغي لها أن تصبر على ما ترى، وأن تحتسب رحمة بولدها ومحافظة على تقوى الله وتجنب الظلم. وقد قال نبي هدى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله أصدق القائلين في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه مسلم وغيره: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالأم والأب إذا طلب أحدهما من الولد طلاق زوجته بغير حق مشروع يأثم ويكون ظالما للزوجة. أما إذا طلب لحق مشروع إما بتقصير الزوجة في حقوق الله أو لسوء معاملتها لزوجها أو لأبويه واستنفدت وسائل الإصلاح وبدا الإصلاح والصلاح متعذرا، ولم يصبر الأب أو الأم، فلا حرج، لا بد من تقوى الله، ولا بد من مراقبة الله جل وعلا، ولا بد من تذكر العرض على الله سبحانه وتعالى. أما أنت صاحبة الرسالة الطويلة، فنصيحتي لك أن تحاولي كسب زوجك بإكرامه ومواصلة إكرام أمه. فتصوري لو كنت مكانها وشعرت أن زوجة ابنك تكيد لك وتؤذيك، ربما يكون الأمر أشد إذا كان ذاك الولد وحيد أمه، ومعلوم أن الأم عندها شيء من الغيرة على زوجة وابنها. أمر قد لا تملك إزاحته، وإنما إذا كانت على قدر كبير من التقوى تحاسب نفسها كلما خلت. فنصيحتي لك أن تصبري وأن تحاولي جاهدة مع زوجك أن يقتنع وأن تقنعيه وأن تستأرضي أمه بقدر المستطاع، والزمن ليس بالطويل، والرحلة وإن تصورها الإنسان طويلة فهي قصيرة، وأوقات الاستمتاع بالحياة أقل من زمان الكدر، وجميع المدة مدة يمكن للموفق أن يسيطر عليها، لا سيما إذا تذرع بالصبر واستعان بتقوى الله والتجأ إليه، والله جل وعلا لا يخيب من سأله. ونصيحتي للأولاد أزواج الزوجات أن يحاول كل واحد منهم إذا طلب منه أب أو أم أن يطلق زوجته أن يرفق بأبيه وأمه، وأن يحاول إقناعه، وأن يذكر لوالده محاسن الزوجة، وأن يعظ الزوجة بأن وضعه معها وضع محرج، لا يستطيع أن يطلق أباه، لا يستطيع أن يطلق أمه، حتى ولو كان مخطئين لا يقدر الناس في خارج المنزل موقفه، يرونه عاق، يرونه عاقا مقصرا. والزوجة الصالحة المحسنة هي التي تعين زوجها على اجتياز عقبات الدنيا والتغلب على مشاكلها، وتبادله الرضا وتعينه على الصبر، شأنها في ذلك الاقتداء بسيدات المجتمع الإسلامي القديمات والحديثات. وكل هم يعقبه سرور، وكل كرب يعقبه فرج بإذن الله، والصبر مفتاح الفرج. نصيحتي لمن يستمع أن يستعين بالله ثم بالصبر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعليقكم على الرسالة الأولى يحفظكم الله. جئت بما جئت به بمثابة الإجمال لكل ذلك. والرسالة الأولى هو التي تشكو المرأة أم ناصر تشكو من زوجة ابنها. تشكو من زوجة ابنها. نعم. أنا ركزت على الأم لأهمية التجربة الطويلة لها. والعقل والحياة. والتصور. وأن البنت الشابة ينبغي أن يقدر قلة تجربتها وشعورها بأن زوجها لها. وترى كثيرا من الزوجات لهن نفوذهن على أزواجهن أو في بيوتهن، فإذا رأت أما تشاطرها المهمة أو تستأثر عليها بكثير من ذلك ربما تضايقت. فينبغي للعاقلة الكبيرة المجربة أن تقدر ظروف الشابة الغرة، وأن تحرص على تربيتها بالأدب والحسنى والإحسان والشكر إذا أحسنت، والصبر إذا أساءت، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يعيش مع كثير وكثير من الأسر، وكيف لا وهو ذلكم المطلع على أحوال مجتمعه. يحفظكم الله شيخ صالح. تنشأ هذه المشاكل من ضيق في المساكن، مما يجعل بعض الناس يجتمعون وإن كانوا ذو عدد كثير في مسكن واحد، وحينئذ يكثر الاحتكاك. هل من كلمة حول هذا الموضوع، ولا سيما للموسرين بأن يفسحوا لأبنائهم أو يفسحوا الأبناء لوالديهم، كيما يعيش كل في سعة وفي طمأنينة وفي راحة بال؟ كان الناس في وقت غير بعيد الأغنياء منهم والمتوسطين في أحوالهم ومن دون ذلك يألفون أن يعيشوا في منزل واحد ويرضون بذلك، وكانوا في عمل في نهارهم وجد في تحصيل أرزاقهم، فإذا جنهم الليل وجدتهم ينتظرون تناول طعامهم ثم يخلدون إلى راحتهم. أما في هذا الزمن فكثرت بواعث الفرقة وتعددت عوامل الشقاق، وطال سهر الناس ومشاهداتهم لتمثيليات في كثير من الأحوال، تربي في الناس الشغب والجدل والشقاق والخصام، وربما تمثيليات ضرب ومضاربة، مما ينمي في نفوس الناشئة من بنين وبنات شيئا من حب التسلط واستئثار المرأة بزوجها وإظهار الحماه، مظهر المفترسة، وربما أظهرت الزوجة بهذا المظهر. ولا شك أن هذا ليس من التربية السليمة ولا من التوجيه الحسن، ولا شك أنه يتعين أن يراقب هذا الأمر. وفي الجانب الآخر ينبغي لمن وسع الله عليه أن يسهل لولده أسباب الاستمتاع بزوجته والحياة حياة فيها نوع من الانفراد والاستمتاع بمقتبل العمر، فإن لذة الزواج إنما تكمن في السنوات الأولى. فإذا عاشت الأم مع ولدها والأب مع ولده، ربما استنكرت أو استكثرت الأم ابتسامة الزوج لزوجته أو تبادلهم الهمسات الخفيفة، ينبغي إن لمن جمعهم المنزل أن يغض كل واحد منهم الطرف ويصم السمع عما يسمع، لتستمر المسيرة بسلام ولتحيا الأسرة والأسر بقدر كبير من الوئام، وليكثر كل واحد من إحسان الظن بالآخرين ومحاسبة نفسه قبل أن يحاسب غيره، فإنه إذا وفق لمحاسبة نفسه سوف يجد عنده من المخالفات ما يدعوه للتغاضي عن مخالفات الآخرين. وقديما قيل فعندك عورات والناس أعين أو للناس ألسن، كلاها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون هذه الكراهية تنبعث من غير سبب كما تقول أم ناصر، هل من تعليق شيخ صالح؟ هو لا شيء يوجد إلا لسبب، ولكن قد يكون السبب صحيحا وقد يكون غير صحيح. الأم اعتادت أنها صاحبة الكلمة على ولدها من طفولته، وكانت تربيه وكانت تصبر على صلفه قبل زواجه وتتقبل كثيرا من قسوته، ولا تضيق إذا تأخر عنها يوما لم يأتي في نزهة أو أيام. فإذا كان في بيت مجاور وغاب عنها يوما كاملا قالت تحكمت به فلانة وأغلقت عليه في بيتها، حرمتنا ولدنا. ينبغي أن تكون الأم مخدرة هذه الظروف، وينبغي للزوجة أن تحمل زوجها على حسن لقاء والدتها أو والديه، وتصبر على ذهابه إليهم وراحته عندهم، فإنها اليوم زوجة وفي الغد أم لزوج. وقديما قيل الدين بالمقاضاة، وكما تدين سودان، فلا بد من التحسب والاحتساب والتلقي للأمور والصبر على ما يواجهه. وقديما قال القائل ولا خير في من لا يوطن نفسه، على نائبات الدهر حين تنوب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، وفقكم الله وزادكم من علمه وتوفيقه. بعد هذا ننتقل إلى قضايا أخرى. عبر رسائل من الإخوة والأخوات. فهذه أخت لنا تقول الرمز شين عين نون، تقول هناك امرأة قالت والله لو أن الله رزق أخي بامرأة إني لأذبح شاة كبيرة، وهي الآن لم تنفذ ما قالت، هل عليها في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الشاة التي نذرتها تريدها صدقة أو تطعمها أناسا يحصل بإطعامهم التوادد والمحبة التي تراد بين المسلمين فهذا نذر طاعة، وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كانت قادرة ينبغي لها أن تبادر، فإن من يقدر اليوم قد لا يقدر في الغد، ومن يقدر في الغد قد تحول بينه وبين القدرة بعد غد حوائل والدهر قلب. ينبغي أن تحرص على المبادرة لقضاء نذرها، فإن الوفاء بالنذر واجب، وإن كان ابتداء النذر مكروها، فإن النبي قال إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا عقد النذر وكان طاعة لله وجب عليه أن يقوم به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول ما الحكم إذا قامت المرأة بتغسيل طفلها، هل هذا ينقض وضوءها؟ لا ينقض الوضوء إلا النواقض التي هي خارج من السبيلين، ولكن تغسل النجاسة التي أصابتها فقط، والوضوء باق بحاله، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنه قيل لأختنا إن لمسها لعورة ابنها ينقض الوضوء، ما هو توجيه الشيخ صالح يحفظكم الله؟ الصحيح أنه لا يلمس، لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا مست يد الإنسان ذكره أو فرجه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نقول لأخواتنا وضئنا أبناءكن وبناتكن ولا تخفن على الوضوء في حالة الوضوء. نعم، بارك الله فيكم يحفظكم الله. هناك امرأة تؤخر صلاة العشاء كثيرا إلى آخر الليل بسبب عجزها عن أدائها، هل هذا جائز؟ أعد السؤال. تقول أختنا هناك امرأة تؤخر صلاة العشاء كثيرا إلى آخر الليل بسبب عجزها عن أدائها، هل هذا جائز؟ أما إن كان عجزها لمرض أثقلها فعجزت ولم تستطع إلا آخر الليل فلا حرج، وإن كان القصد من عجزها كثرة أشغالها وانشغالها فإن في الصلاة شغلا. اللهم ولا يحل للقادر أن يؤخر الصلاة عن منتصف الليل، وإنما الخلاف هل الأفضل بعد مضي الثلث الأول من الليل لمن يصلي وحده كالنساء ومن كان في برية وحده وأمثال ذلك، أو أن لا حرج أن يؤخر إلى المنتصف. أما تأخيرها عن منتصف الليل فإنه يؤخرها إلى وقت الاضطرار، فالصلاة الصحيحة ولكن يجوز للضرورة، ولغير الضرورة يأثم وتصح الصلاة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. تقول أختنا هناك فتاة كثيرة الشكوك في الوضوء وفي الصلاة وفي طهارة ملابسها وحتى في الأذكار، فما الحكم في ذلك؟ هل تلتفت إلى تلك الشكوك أم تتركها؟ الشكوك والوساوس نوع من المرض، ينبغي المسلم أن يتغلب على هذا المرض بما يستطيع، ومن أعظم ما يستعان به على التغلب على الوساوس كثرة ذكر الله والتذرع بالصبر والعزيمة والإقدام على عدم الاستجابة والضعف أمام هذه الوساوس. والشيطان كلما قدر على ابن آدم في مرحلة جره إلى أخرى حتى يفسد عليه حياته الدينية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم في المملكة في مكة المكرمة السائل مصري يقول هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولي؟ والناس بعد الصلاة مباشرة يقبلون الولي ويقرأ له الفاتحة وينذرون له النذور ويقول له عندما أبني وعندما ابني يشفى سوف أعمل لك وليمة. فبناء على هذا نرجو التوجيه وكيف نعرف التعامل مع الأولياء. يحفظكم الله وجزاكم الله خيرا. وما حكم الدخول في مثل هذه المساجد؟ المسجد الذي يبنى لأجل الميت والقبر لا تصح الصلاة فيه. والتعامل مع الأموات إنما هو بالدعاء لهم لا بالنذر لهم. والنذر للأموات شرك. وإذا طلب من ما يدعى أنه ولي شفاء المريض فهذا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وكلمة ولي لا تعرف إلا بدليل من الشارع. فمن قال إن هذا المدفون ولي، هل عندنا من رسول الله خبر وقد مات بعد الرسول بزمن؟ الولاية إنما تنال بطاعة الله وحسن التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا نستطيع أن نحكم لإنسان ظهر لنا هذا منه أنه ولي، وإنما نحسن به الظن. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لطفل مات عصفور من عصافير الجنة، قال لها النبي الله وما يدريك يا عائشة. فلا يصح لنا أن نحكم لأحد بأنه ولي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سيد الصحابة في وقته عمر الفاروق إبان خلافته وإمارته على المؤمنين يسأل حذيفة بن اليمان ويلح هل سماه رسول الله له من المنافقين؟ هذا عمر. فقال لا ولن أزكي أحدا بعدك. فالصحابة يقولون كنا لا نقدم على أبي بكر أحد، ثم لا نقدم بعد أبي بكر على عمر أحد، ثم لا نقدم على عثمان بعد عمر أحد، أو كلمة النحو. فإذا كان عمر الذي أجمع الصحابة على أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه وبعد أبي بكر الصديق يخشى أن يكون من المنافقين، ويقول له أمين السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة لا لست منهم ولن أزكي أحدا بعدك، فكيف نقول إن هذا ولي وهذا ولي وهذا قبر ولي؟ ولو كان وليا إذا كان أذن بدفنه في المسجد ما أذن، ولو كان الدافنون لا يعرفون ولايته ما دفنوا في المسجد ليتقرر إليه وينذر له. هذا بلاء ومنكر وظاهرة شنيعة من ظواهر الشرك، نسأل الله العافية والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.